بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى رجائك قلبا خاشعا ويدا، فللرجاء ثواب أنت تمنحه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. أيها الأكارم، حديثنا اليوم عن بحث ممتع، حديثنا عن المبتدأ والخبر، وهذا الدرس 54 من الكتاب الجليل، كتاب شرح شذوذ الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله. حين أقول أقسام الكلام عند علماء النحو، قالوا لدينا قسمان بارزان: الجملة الاسمية عمادها المبتدأ والخبر، الجملة الفعلية عمادها الفعل والفاعل. أيا كان، ما مقصودي بكلمة أيا كان الفعل والفاعل؟ أيا كان الفعل، ما مقصودي؟ الفعل التام، الفعل الناقص، الفعل الجامد، ماذا مقصودي؟ أيا كان، نحكم على الشكل فماذا نقول؟ نقول جملة فعلية. حين يدرس علماء النحو المرفوعات يقولون العمدة، العمدة، يستعملون هذا المصطلح العمدة، مبتدأ عمدة، الخبر عمدة، الفاعل عمدة، بعد ذلك الفروع. اسم كان، اسم كان ما أصله؟ مبتدأ، مبتدأ، خبر إن، خبر، خبر، خبر، هذه فروع. لكن ما الأصول؟ أصول مبتدأ وخبر، معناها عماد، عماد الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. هذه المصطلحات نوع فيها العلماء. عالم النحو استعمل المبتدأ والخبر، سيبويه رحمه الله استعمل المبني والمبني عليه. لم يستعمل سيبويه في كتابه مبتدأ والخبر، ماذا استعمل؟ مبني ومبني عليه. نحن علماء البلاغة قالوا مسند ومسند إليه. علماء المنطق ماذا استعملوا عن المبتدأ والخبر؟ محمول وموضوع، المحمول والموضوع. كل هذه التسميات واحدة، لكن عالم البلاغة درسها من خلال تركيب لا يتم معنى الكلام إلا به، عالم النحو من خلال الفاظ، وهكذا. حين أقول لكم أمامي بحث واسع اسمه المبتدأ والخبر، وهو عماد الجملة الاسمية، يا ترى ماذا ندرس في هذا البحث الواسع؟ وقلت لكم في كل بحث نحوي أمامي منهج معين. ماذا ندرس أيها الأكارم؟ التعريف. يا سلام، في كل بحث، يعني الآن أنتم طلاب علم وأنا معكم، غدا أنتم مدرسون لهذا البحث الممتع، والمدرس بأمس الحاجة إلى المنهجية العلمية من أول درس إلى آخر درس. هذا المنهجية العلمية في الفاعل، نعم، في المبتدأ، في التمييز، في المفعول المطلق، ما تغيرت هذه المنهجية. نبدأ بالتعريف. ثانيا، أحكام المبتدأ والخبر. ثالثا، الصور، صور المبتدأ والخبر. بعد ذلك الملامح البلاغية. في كل درس لو سألتكم كم صورة، كم شكلا للمبتدأ، هل درس الإمام ابن هشام بحث المبتدأ والخبر أول درس؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يدرس ابن هشام رحمه الله المبتدأ والخبر أو الفاعل أول الكتاب؟ لماذا؟ ابن هشام يريد أن يبني صرحا من مباحث النحو. هذا الصرح أنا يحتاج إلى جزئيات، أنا يحتاج إلى مسائل جزئية متفرقة متنوعة متناثرة. نعم، جمع لنا هذه الجزئيات بكاملها أم لا؟ حين تحدث عن مبني ومعرب، حين تحدث عن المعارف، صح؟ حين يأتي عالم النحو ويقول المبتدأ حكمه أن يكون معرفة. الآن لو الطالب العادي قال يا أستاذ ما معنى معرفة؟ وقد وضع الإمام ابن هشام بحث المبتدأ أول الكتاب، هذا سؤال أم لا؟ ذلك ابن هشام من دقته بعد أن مهد لطالب العلم أقسام الكلام: اسم، فعل، حدث، مبني، معرب، نكرة، معرفة. قال: وشرعت، الذي كان معنا ضابطا لعبارة ابن هشام، ماذا قال؟ وشرعت، ما قال بدأت، وشرعت. الشروع هناك أمر مسبق. يعني حين أقول حكم المبتدأ معرفي، سيفكر طالب العلم ما المعارف؟ صح أم لا؟ أسماء الأعلام معارف أم لا؟ معناها إذا جاءتني آية قرآنية فيها اسم علم مبتدأ، هل نستغرب؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أين الجملة الاسمية؟ ربنا الله، ربنا الله مبتدأ وخبر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أسماء أعلى أم لا؟ إذن طالب العلم سيقول ما صور المبتدأ؟ أسماء أعلى، نعم، والشواهد واسعة جدا. الأسماء الموصولة، الاسم الموصول من المعارف أم لا؟ آيات واسعة بدأت بمبتدأ أم لا؟ أوائل سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أين جاء الاسم الموصول؟ أول الكلام مبتدأ، مبتدأ اسم موصول، نحدد الشكل ونحدد المحل الإعرابي. حين درسنا معكم مزايا الاسم الموصول، وأرجو أن تكونوا حاضرين لسؤالي، قلت لكم استقرأ علماء الوقف والابتداء كلمة الذي والذين في القرآن خاصة، فقالوا لنا في القرآن ما يقرب من 1400 كلمة الذي والذين في القرآن. من يتذكر هذا الكلام معناه؟ في القرآن ما يقرب من 1400 كلمة، آية فيها كلمة الذي والذين، جاء الحكم ممن؟ ليس من عالم نحو، سبحانه، ليس من عالم نحو، من عالم، من علماء الوقف والابتداء، وعلم الوقف والابتداء مبني على النحو أم لا؟ قالوا القاعدة الآتية: جميع ما في القرآن من كلمة الذي والذين يجوز أن يكون تابعا. لاحظوا 1400 قليل. جميع ما في القرآن من كلمة الذي والذين يجوز أن يكون تابعا، صفة، بدل، عطف، إلا في 7 مواضع، إلا في 7 مواضع يتحتم إعراب الاسم الموصول مبتدأ. ذكروا منها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وقف: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. معرفة قولا واحدا مبتدأ، إذا لاحظوا كيف تجمع لدى طالب العلم أشكال المبتدع، المعرفة، أسماء الأعلام، الأسماء الموصولة، ماذا بقي؟ أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. أين جاء اسم الإشارة؟ هو الكلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا متعة تطبيق الإعرابي أمامي اسم إشارة. أغلب مواضع أسماء الإشارة في القرآن مبتدأ. كلمة أولئك، استقرئوا كلمة أولئك. أغلب مواضع كلمة أولئك بصيغة المبتدأ في المحل الإعرابي المبتدأ، أغلبها. ما الدليل؟ مئات آيات، مئات آيات. الصفحة الأولى في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. ما شأنهم يا رب؟ لاحظوا الجملة الاستئنافية. ما شأنهم يا رب؟ أولئك، بس الإشارة أم لا؟ من المعارف مبتدأ. أولئك على هدى من ربهم، لاحظوا العطف، وأولئك هم المفلحون. هي أسماء الإشارة. الضمائر، يا سلام، الضمائر من المعارف أم لا؟ من المعارف. نعم عرف المعارف، قالوا الضمائر. الضمائر أن يأتيني ضمير منفصل، طبعا ضمير رفع منفصل، المحل الإعرابي له ماذا؟ مبتدا. ماذا بقي أيضا؟ لو قال لي هل هناك شكل آخر؟ نعم، كل ما يندرج تحت اسم عنا، اسم موصول، اسم إشارة، ضمير، يندرج تحت كلمة اسم مفرد. معي أنتم؟ اسم مفرد. الشكل الثاني أيها الأكارم، المصدر المؤول، المصدر المؤول. والمصادر المؤولة تعامل معاملة المفرد أيضا، تعامل معاملة المفرد أيضا. حين درسنا الفاعل، ألم ندرس من صور الفاعل أنه يأتي مصدرا مؤولا؟ الدليل، بعض العلماء قال لي هل تريد أن تختبر طلابك بعد فترة وجيزة وأن نعطيهم شهادة؟ ما رأيكم؟ انضحكوا. نعم؟ بلى. إذن بعد فترة وجيزة عندنا امتحان وعندنا شهادة موقعة، شهادة موقعة، ذلك كونوا حريصين على الامتحان، اجتهدوا من الآن. من يعطيني شاهدا فيه المصدر المؤول ورد فاعلا؟ مفعول به، ونريد أن نمنى، مفعول به. تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، قول لبيد. تمنى ابنتايا، ابنتايا فاعل، بدي المصدر الأول فاعل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. المصدر أول فاعل، واضح؟ نعم. الآن إذا مصدر مؤول، نعم، يرد المبتدأ بصيغة المصدر الأول. ما الدليل؟ وأن تصوموا خير لكم، وأن تصبروا، وأن تصبروا خير لكم. في درس قادم سأسألكم هل يرد الخبر مصدرا مؤولا تقولون يعني المبتدأ عجزنا عنه. كلكم يحفظ الحديث النبوي، لكن أنا أريد منكم فقط أن نحرك هذا الذهن. لو سألنا الجميع عرفوا لي الإحسان، الإحسان مبتدأ، ما شكل الخبر؟ أن تعبد الله كأنك تراه. سامح الله من قال لا يحتج بالحديث النبوي الشريف، سامحه الله. الذي قال هذه العبارة جعل بيننا وبين الحديث النبوي حجابا، لا يفكر فلان ولا فلان بشرح لغة الحديث ولا بإعرابه ولا ببيان بلاغته. أصح الأحاديث أم لا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أجمل بلاغة أم لا؟ نعز أن تعبد الله، أن تعبد الله صباحا مساء في كل لحظة. بلاغة المضارع. ما الشكل الأخير تقريبا؟ الجملة. هل يريد المبتدأ يا ترى جملة؟ في كتب النحو وابن هشام معه قال سمعنا من العرب زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. ما عرب مطية؟ خبر. تسألون عن المبتدأ أين المبتدأ؟ زعم. قال الإمام ابن هشام في مغني اللبيب الجملة التي يراد منها لفظها تنزل منزلة المفرد. ذكر هذا الكلام في موضعين في المغني. الجملة، وهذه قاعدة لنا طبقوها على عشرات الجمل، الجملة التي يراد منها لفظها تنزل منزلة المفرد. حين نقرأ في بعض الأحاديث النبوية الواردة في الجامع الصغير للإمام السيوطي، بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. ما معنى مفتاح؟ خبر. أين المبتدأ؟ جملة بسم الله الرحمن الرحيم. كلام رائع، كلام رائع جدا. في كتب النحو أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كنز خبر. ما شكل المبتدأ؟ جملة لا حول ولا قوة إلا بالله. لو سألني طالب يا أستاذ نحن نقول الجملة لها محل من الإعراب إذا استطعنا تأويلها بمفرد، هذا كلام علماء النحو، هذا كلام صحيح. متى نقول هذا الكلام؟ إذا لم يرد من الجملة لفظها. لو سألتكم ما يعرف جملة يبكون من قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون حالية، ما الدليل؟ استطعنا تأويلها بمفرد باكين. أما حين قال ابن هشام الجملة التي يراد منها لفظها لا نؤولها. رسول الله يريد مني ومنكم، يريد أن نقول من أعماق قلوبنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر العظيم. لا أقول الحوقلة كنز أعوذ بالله، إياكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثمرتها يا رسول الله؟ ما ثمرتها؟ كنز من كنوز الجنة. إذن جزئية واحدة من خلالها افتحوا أي صفحة من القرآن، أين المبتدأ؟ المبتدأ هنا اسم علامة، هنا اسم إشارة، هنا ضمير بين نوع الضمير، هنا اسم موصول بين لي الصلة وما شابه ذلك. حين يدرسون أيضا أحكام المبتدأ يقولون المبتدأ مرفوع، كلام رائع، بين لي علامات الرفع، ذكرها ابن هشام في البداية، علامة الرفع الأصلية مبتدأ الضمة. الآن في التثنية الألف، في الأسماء الخمسة، إذن علامات الإعراب درسناها سابقا، فالأمر أصبح سهلا للمعرب خاصة. الآن لو كان لي أحدكم بعض العبارات البليغة فيها كلمة من ترد زائدة لاستغراق النفي، هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم، العبارة بليغة أم لا؟ العبارة بليغة، ما الشاهد في بحثنا؟ من زائد يا سلام، إذن من حرف جر زائد لاستغراق النفي، وخاصة أنه مسبوق بكلمة هل. خالق في اللفظ مجرور، معي أنتم في اللفظ مجرور، ماذا نقول في الإعراب؟ هذا اسم مجرور لفظا، مرفوع محلا مبتدأ. الآن كلمة من لها شروطها في الزيادة، نعم مر معنا في درس، من الزائدة عند علماء البصرة لها شروطها، أن تسبق بنفي أو بنهي أو باستفهام بهل كهذه الآية. ثانيا تنكير مجرورها، تنكير مجرورها. ثالثا تدخل على مبتدأ درسنا، تدخل على الفاعل، تدخل على المفعول به، في المطولات تدخل على الحال. أقول في المطولات حتى لا نفكر كثيرا، تدخل على الحال، تدخل على المفعول المطلق، وتدخل على التمييز كلمة من. الإمام أبو البقاء العكبري حين قرأ الآية القرآنية ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال كلمة من حرف جر زائد دخل على المفعول المطلق، وكلامه رائع. ما أصل كلامه؟ ما فرطنا في الكتاب شيئا أبدا نهائيا مطلقا، أبدا نهائيا مطلقا. كيف جاءت كلمة من؟ وسجلتم معي قاعدة الإمام أبي الفتح عثمان بن جني، كيف فسرنا حرف الجر الزائد؟ كلمة، عبارة عن كلمة بدل من تكرار كلمة، جملة. قال الحرف الزائد في كلام العرب، أرجو أن نفهم هذا الكلام الرائع. قال الإمام أبو الفتح عثمان بن جني قال الحرف الزائد في كلام العرب، انظروا لم يقل في القرآن، القرآن عربي، قال الحرف الزائد في كلام العرب بمنزلة تكرار الجملة مرتين. نقل هذا الكلام عنه الإمام المرادي للجنداني حين تحدث عن قوله تعالى ليس كمثله شيء، جل جلاله ليس كمثله شيء، تكلم عن الكاف، وعند معظم علماء النحو هذه الكاف زائدة. كيف فسرها ابن جني؟ قال لو ما عندي الكاف ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. يا سلام، هذا التوكيد أم لا؟ هذا التوكيد نابت عنه ماذا؟ حرف الجر. إذن هذا الذي أريده من طالب العلم يا ذكاري، فتحنا صفحة من القرآن، أولا أشكال المبتدأ، ثانيا الحكم، الحكم الرفع، إذا سبق بحرف جر زائد للتوكيد يبقى الحكم كما هو، حرف الجر الزائد كأنه لا عمل له في الصناعة، قوته في المعنى. حين يقرأ أحدنا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، الحديث النبوي الشريف، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، الحديث عن ناحية صحية طبية، اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الناحية الصحية جعله يؤكد أم لا؟ أين التأكيد؟ يا سلام، بالباب، أمر صحي، أمر في غاية الملامح الطبية يحتاج إلى اهتمام وتوكيد، نعم، بما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب. في الإعراب الباء حرف جر زائد للتوكيد، حسب اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا. فيما بعد حين نستمتع ايضا بالجمله الاسميه، اين المبتدا، اين الخبر، ستاتينا الملامح البلاغيه الرائعه. من هذه الملامح البلاغيه، يعني انا كل هذا الدرس تشويق لكم ايها الاكارم حتى لا نفاجأ بكلام ابن هشام إن وجدنا فيه صعوبة، إن وجدنا. حين نقول من الملامح البلاغية تقديم خبر المبتدأ عليه، في الدرس الماضي علماء الكوفة قدموا الخبر أم لا، وشكل الخبر جملة، هذه واحدة. في كلام العرب نعم الخلق الوفاء، نعم الخلق الوفاء، إذا أعرض أحدكم الوفاء مبتدأ مؤخرا صح. الجملة التي تقدم في محل رفع الخفاء. حين نقرأ الحديث عن فضائل ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي. ما البلاغة؟ تقديم الخبر، سلام هي. لو جاءت في غير القرآن هي سلام لقال لي مفسر وغيرها سلام ويوم الجمعة سلام ويوم، ماذا قال القرآن؟ سلام هي. يا عالم البلاغة، التقديم ما غرضه؟ العناية، الاهتمام، الاختصاص، الحصر، سلام هي. وقيسوا عليها ايه؟ البلاغة العربية مبنية على الاختصار، يحدث المبتدأ، يحدث الخبر، ووراء كل حذف دلالة، لا يحدث العربي إلا وراء ذلك دلالة أو قرينة، وهذا واسع في القرآن الكريم، واسع جدا، ولا يخفى على أحد ممن مارس كلام العرب. حين تحدث القرآن عن نعيم الجنة قال أكلها دائما وظلها، هل يخفى على أحد؟ أكلها دائم مبتدأ وخبر، كلام تام، أين الاختصار في الثواني؟ وأكلها وظلها أي دائم. ملك وظيفتنا للدرس القادم أن نعيش مع القرآن الكريم وأن نجمع شواهد المبتدأ والخبر، هذه جمع الشواهد. وجود بعض الأسئلة قد تكون صعبة حين نتابع الإمام ابن هشام مع أحكامه، مع تفصيلاته، مع الدعم بالإعراب، ستكون إن شاء الله الأمور في غاية السهولة. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.